القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. على مدى قرون طوال كان الفقهاء والعلماء المغاربة يشدون الرحال إلى مصر قلب الشرق العربي طالبا للعلم والاختلاط بالعلماء لسنوات قبل العودة إلى مراكش وفاس أو البقاء الأبدي هناك، وهي سنة جرت على مر القرون خصوصا مع تنظيم الحج المغربي إلى الحجاز ومروره على محطة استراتيجية هي مصر. ولم يخلو قرن من القرون السابقة، كما يقول الكاتب والروائي المغربي شعيب حليفي، من كتابات مغربية عن مصر باسكندريتها وقاهرتها بأشكال مختلفة تعبر في محصلتها عن الشغف بمصر. فتعالوا بنا مستمعينا لنطالع معا بعض الصور القلمية البديعة التي وضعها الرحالة المغاربة بشوق وشغف وإعجاب عن مصر أم الدنيا. في البداية نذكر هيام ملوك المغرب وعلمائها بمصر من خلال ما ذكره الرحالة التونسي الشهير ابن خلدون في كتابه منتهى العبر، حيث حكى فقال: سأل بعض ملوك المغرب بعض العلماء ممن حج عن مصر، فقال له: أقول لك فيها قولا وأختصر، من المعلوم أن دائرة الخيال أوسع من دائرة الحس، فغالب ما يتخيله الإنسان قبل رؤيته إذا رآه وجده دون ما يتخيله، ومصر بخلاف ذلك، كل ما تخيلته فيها فإذا دخلتها وجدتها أكثر من ذلك. وها هو العالم والمؤرخ والرحالة التونسي الشهير ابن خلدون يصف القاهرة أو مصر في إحدى رحلاته إليها، فيقول في اندهاش وإعجاب: ولما رحلت من تونس منتصف شعبان من سنة 84 أقمنا في البحر نحو من 40 ليلة، ثم وافينا مرسى الإسكندرية يوم الفطر ولعشر ليال من جلوس الملك الظاهر على التخت، يقصد السلطان المملوكي الظاهر برقوق، وأقمت بالإسكندرية شهرا لتهيئة أسباب الحج، ولم يقدر عامئذ، فانتقلت إلى القاهرة أول ذي القعدة، فرأيت حاضرة الدنيا وبستان العالم ومحشر الأمم ومدرج الذر من البشر وإيوان الإسلام وكرسي الملك، تلوح القصور والأواوين في جوه، وتزهر الخوانق والمدارس بآفاقه. والخوانق جمع خانقاه، وهي مساكن الصوفية المنقطعين للعبادة وأعمال الخير، وتضيء البدور والكواكب من علمائه. ومررت في سكك المدينة تغص بزحام المرة وأسواقها تزخر بالنعم، ثم يقول ابن خلدون: وقد سألت صاحبنا قاضي الجماعة بفاس وكبير العلماء بالمغرب أبا عبد الله المقرمي، فقلت له: كيف هذه القاهرة؟ فقال: من لم يرها لم يعرف عز الإسلام. أما عبد الله ابن الصباح الأندلسي فقد رحل إلى الحجاز في القرن الخامس عشر الميلادي في رحلة عنوانها من شاب الأخبار وتذكرة الأخيار، وقد زار مصر في أثناء رحلته فقال يصفها: بلاد الشرق والغرب ومداينها عند قوة مصر مثلها مثل العصفور في مخلب الباز أي الصقر، لم أرى مثلها في الخمسة أقاليم التي زرتها، لا في البيع ولا في الشراء ولا في الأخذ والعطاء والصرف والسخاء والأمر والقضاء والخير والبلاء والمحنة والشدة في جميع الأمور. ما في الدنيا كلها مثل مصر، وكيف لا، والله سماها البلاد دون غيرها وخصها بالبركة والضياء والنور، أهلها واسعة القلوب عندهم السخاء والصدقة وإطعام المساكين والغرباء والأيتام، وكفى بها أن الله نص عليها وذم ظالمها ومدح أرضها وجعل الأسف في خروج أهلها منها، وهو الدليل على أنها خير البلاد. ومن أجمل ما وصف به الرحالة مصر ذلك الوصف الذي وضعه ابن مليح القيسي في رحلته المسماة الرحلة الناصرية، حيث خرج من مراكش في رحلة طريفة في القرن السابع عشر، قال: فكان دخولنا لمصر ضحوة يوم الجمعة الثالث عشر من شوال 41 ألف، فيا لها من قاهرة ما أحسنها وأبدع جمالها وأوصافها، أوفى البلاد طهرة وأزكاها فطرة وأفسحها رقعة وأمرعها نجعة وأقومها قبلة وأوسعها دجلة وأكثرها نهرا ونخلة، دهليز البلد الحرام وقبالة الباب والمقام وأحد جناحي الدنيا، والمصر المؤسس على التقوى ذو المشاهد المشهودة والمساجد المقصودة والمعالم المشهورة والمقابر المزورة والآثار المحمودة، قد جمعت أشتات المحاسن. المزيد عن رحلات الرحالة المغاربة لمصر مع الكاتب الروائي الأستاذ محمد جبريل. حي بحري الذي ولدت ونشأت فيه تحول في توالي السنين إلى مركز استقطاب للباحثين عن اليقين الديني، بداية من أداء الفرائض والسنن وانتهاء بتلمس البركة والشفاعة والنصف من الأولياء الذين تشغي بهم جوامع الحي وزواياه وأضرحته ومقاماته. ربما البداية في تلك الأعوام القديمة توالي قدوم المئات ربما الآلاف من متصوفة المغرب العربي يسعون إلى الحج تطول الرحلة على الأقدام أو بواسطة الركوبة المجهدة، يحاولون التقاط الأنفاس في إسكندرية نية الإقامة أياما تمتد إلى نهاية العمر، يشيدون أو يشيد له المصريون الطيبون أليس أولياء الله مساجد وزوايا يضاف إليها بعد الرحيل أضرحة ومقامات، حتى مسجد التربانة بشارع فرنسا أنشأه المغربي إبراهيم عبد المغربي الشهير بتربانة. أعرضت تلك الرحلة الجميلة القاسية في العديد مما كتب، ثم أبو الحسن الشاذلي وأبو العباس المرسي وياقوت العرش والطرطوشي وأبو حامد الغزالي وابن خلدون وابن أبي الدنيا وابن عربي وابن عطاء الله وعبد الرحمن بن هرمز وعلي التماز وعبد الرحيم القنائي ومحمد العطار الذي ينسب إليه جميع العطارين وغيرهم، منهم من اتخذها معبرا إلى مدن مصر الأخرى والقاهرة بخاصة، ومنهم من فضل الإقامة فيها امتثالا لإلحاح أبنائها الذين عبروا عن اعتقادهم فيه. رحلات على ماء الأندلس ومتصوفتها إلى الإسكندرية ومنها إلى مدن مصر وقراها أعطت تأثيرا دينيا مهما في البيئة المصرية. ثم عشرات الجوامع والمساجد والزوايا والمزارات تتناثر في امتداد الأرض المصرية تنتسب إلى علماء المغرب وعلماء الأندلس بخاصة، تعمق اليقين الديني وتسم معتقدات المصريين وعاداتهم وسلوكيات حياتهم بما قد لا نجده في مجتمع آخر. ويصف ابن مليح القيسي في رحلته الناصرية بعد ما رآه ونال إعجابه في مصر فيقول: وفي داخل القاهرة المارستان، وهو قصر عظيم من القصور الرائعة حسنا وجمالا واتساعا، لم يعهد مثله في قطر من الأقطار، أحسن بناء ولا أبدع إنشاء ولا أكمل انتهاء في الحسن والجمال. قد رويت جوانبه وجمعت في شرعته السارية والغادية، فها هو حسنه باد الغرر والضاح، منبجس بالماء القراح. نقل عن الشيخ العالم المؤرخ شمس الدين الكركي أنه كان يعمل فيه في كل يوم من المرضى الداخلين إليه والناهضين الخارجين منه 4000 نفس، وتارة يزيدون وتارة ينقصون، ولا يخرج منه كل من يبرأ فيه من مرضه حتى يعطى إحسانا إليه وإنعاما عليه، كسوة للباسه ودراهم لنفقته، وله أطباء يعالجون المرضى فيه، وفيه من قناطير الأشربة المقنطرة والأكحال الرفيعة المصيبة التي تسحق فيها دنانير الذهب وفصوص اليواقيت النفيسة وأنواع اللؤلؤ الثمين، شيء يهول السمع ويعم ذلك الجمع، إلى ما يضاف إلى ذلك كله من لحوم الطيور والأغنام على اختلافها وتباين أصنافها، مع كل ما يحتاج إليه كل واحد لفراشه ومعالجته من غطاء ووطاء ومشموم ومدرور. ويحكي الأديب محمد بن الطيب الشرقي في رحلته الحجازية خلال النصف الأول من القرن 18 عن مشاهداته في مصر من خلال رحلته المسماة رحلة القاصدين ورغبة الزائرين، فيقول: توجهنا للجامع الأزهر الأنور الأزهر، فصلينا به صلاة الجمعة ونلنا بالحضور في حضرته الفضل أجمعه، ثم شرعنا نجوب بعض مشاريعها ونجد أديم جادتها وشارعها، فإذا هي أم العجائب ومعجزة كل جائل وجائب، جازت كل أعجوبة واتسعت حتى حازت من الأرض ما لا يقدر أحد أن يجوبه، وجمعت أصناف الخلائق وتعدد فيها اللائق وغير اللائق، فهي أم الأمصار بعدا وقربا، فلا يستغرب شيء مما يحكى عنها ولا يستوفي أحد الغرض منها. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.